السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الثامن من شهر شعبان لسنة 1445 هجرية، الموافق للثامن عشر من شهر فبراير 2024 ميلادية، نواصل تفسير سورة الإسراء، ووصلنا إلى الآية 56. يقول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، إلى آخر الآيات الكريمة. تعود الآيات هنا في سورة الإسراء لتقرير التوحيد والنهي عن الشرك. الله تعالى يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. نا ربي سبحانه وتعالى يقول لهم: إذا كنتم تعتقدون أن هذه الآلهة التي تعبدونها قادرة، ادعوها لكي تكشف عنكم الضر، أو تحول الضر عنكم إلى غيركم، بل الذين تدعونهم من الملائكة وصالح الجن والأنبياء، هؤلاء في حد ذاتهم هم يتقربون إلى الله. وهذه من الآية نزلت كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في أناس كانوا يعبدون الجن، كان عندهم اقتصاد بالجن، يعبدوهم، يعني الجن يطلبوا منهم حاجة ويوفروا عنهم، والجن يوفر لهم أمور يعبدوهم. فأسلم أولئك الجن، أولئك الجن كانوا يعبدوهم أسلموا، وبقي أولئك المشركون يدعونه. فربي قال لهم: هذا الجن الذي تدعوهم هم أنفسهم رغم يتقربون إلى الله. كذلك الذين يعبدون الأنبياء، مثل الذين يعبدون عيسى عليه السلام، هو عيسى بحد ذاته يخاف من ربه، يعبد ربه، فكيف تدعون من هو محتاج إلى الله؟ كذلك نقول احنا الناس اللي راهم يدعوا الولي، سيدي فلان وسيدي فلان وسيدي فلان، هو نفسه هذا سيدي فلان هذاك اللي راك تدعيه ايها الجاهل، انت اللي راك تدعيه، هو نفسه كي كان على قيد الحياة واش كان يدير؟ كان يدعي ربي ويخاف ربي ويتوسل إلى الله، يدير الأعمال الصالحة. فكيف تدعو من هو ضعيف ومن هو محتاج؟ إذن هذه الآية تصلح للرد على الناس اللي راهم ولو كانوا مسلمين. كان بزاف من المسلمين في العالم الإسلامي، وبعض المشايخ تاع السوء الذين يزينون لهم هذا الشرك ويقول لهم لا هذا ماشي شرك، هذا توسل، هذا توسل قوي. وتصيب هذوك الجهال في الأول يقولوا يا ربي جيتك بجهلة، مع تطور الوقت وانتشار الجهل يقولوا واش يا سيدي فلان مباشرة خلاص هذا الشرك. بعض المشايخ السوء لا ماشي شرك، ما تسمعوش الوهابيين، شكون هما الوهابيين؟ الوهابيين هذو يقول لك زعما هذو اتباع محمد عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب واش دار؟ عالم من علماء المسلمين، ماهوش نبي ولا جاب الدين جديد ولا، عالم من علماء المسلمين، جدد التوحيد في جزيرة العرب. جزيرة العرب كانت معمرة بالشرك بعد سيطرة الفاطميين، عباكم الفاطميين هما تخصص تاعهم نشر القبب والشركيات، يعني المدينة ومكة كثير فيها قبب، فيها الباقي يعصب قبر تاع صحابي فلان دانيين عليه قبة وبان. فلما جاء الشيخ محمد الوهاب وناصره الحاكم في ذلك الوقت أزال هذه المظاهر، ما حبوش، والخرافية الثانية تاع الصوفية ما عجبهمش الحال، بداو يدعوا يقول لك هذا واحد تاع الوهاب الإنجليز هو اللي الإنجليز هو اللي الإنجليزي، بالعكس الإنجليز ماذا بهم الأمة الإسلامية تكون غارقة فاش الشرك، كما فرنسا، فرنسا لما جات للجزائر صابت القبب، صابت الشركية شجعتها، والشيخ بن باديس كان تحارب فيه، الشيخ محمد بن باديس كان يحارب الشركية هذه، ففرنسا كانت تحارب فيه وتشجع مشايخ تاع السوء تاع الخرافة، وحاولوا قتل الشيخ بن باديس عدة مرات، ويقال والله أعلم أن الشيخ بن باديس ما ماتش موت طبيعي، مات مسموما، ما قدرولوش كيما داروا باش يتنازل عن الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك، ما حبش يتنازل، مرة رسلوا له واحد حب يقتلوا بالموت كاع، هذه هي دعوة التوحيد. فاحنا المسلمين احنا الدين تاعنا دين طهارة، دين تاع توحيد، دين تاع ادعي ربي مباشرة، ما ديش بروتوكول بينك وبين رب العالمين ولو كنت ملصق بالذنوب، لأن الشيطان يدخل بهذا الباب، وشياطين الإنسان تاع المشايخ تاع الخرافة يقولوا للناس احنا موسخين بالذنوب، وسيدي فلان عنده برهان عند ربي، عنده سر عند ربي، ما لا هو يوصلنا ربي. قال تعالى أولئك الذين يدعون، وفي قراءة أولئك الذين تدعون، هذول راكم تدعوهم مثل سيدي فلان وسيدي فلان وعيسى بن مريم عليه السلام والعزير، وش هما يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، ويرجون رحمته، يطمعوا في رحمة ربي، ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، يعني لازم الإنسان يخاف من عذاب ربي. واحد يقول لك اسمع هيا نروح نسهروا اليوم ليلة، وين نسهروا؟ فيها شيخ فيها أمور، خليها عندي فوريا وشوية في الحرام، قل له لا لا ما نروحش معك، علاه واش ليك؟ أنا خايف. واش تخاف؟ واش تخاف؟ قل له إن عذاب ربك كان محذورا، خاف من النار. وإذا ما حبش يسمع يقول له جيب يدك، شوف جيب يدك، خذ بريكي، عندك بريكي؟ طبعا عنده بريكي، هاتو شعلوا بريكي، يقول واش بيه؟ حبيت تحرق ليه؟ ريكي خير أنا خاف عذر جهنم إننا الإنسان يخاف يعبد ربي بالرجاء في رحمة الله والخوف من عذاب الله. إذن هذه الآية راهي بينا باللي الناس لم يعبدوا الأنبياء لم يطبعوا ماهمش راضيين يعبدوا بعض الأنبياء يعبدوا بعض الصالحين يعبدوا الجن يعبدوا الملائكة هذو هم أنفسهم يخافوا من ربي هذو أنفسهم محتاجين إلى الله فكيف تدعونا مفروض تديروا كما هما كما دائما نقول لهم ولي ودي الولية ومنا قلت ولي دير كما هو شكون هذا الأكتر القبال شكون هذا سيدي فلان كان وكان واش كان يقول تقول قال لك كان عنده خيل عنده جناحتين لا لا خليني من هذا واش كان يدير هما يقولوا دائما الولية واش عندهم اي طيب اسمع او كون قاعد هكذا تجي دجاجه مشويه واحد هاد جيب الصناعه هكذا خليني من هادو واش كان يدير باش ولا والي واش كان يدير كان يصلي صلوات الخمس كان يطيع والديه يدير خير في الجيران ما ياكلش حرام دير هكذا هو يصبرها ويدير ذنوب المعاصي وبعد يروح عند سيدي فلان باش يغفر له ولا يوصلوا عند ربي لا فإذا ربي هنا راه يعلمنا ويقولنا قولوا لهذا اللي راهم يعبدوا العباد صالحين اعلموهم باللي هذوك العباد انفسهم محتاجين لربي يخافوا من ربي ويطمعوا في جنة ربي ويصلوا ويتقربوا الى الله ديروا كما ما تعبدوهمش كذلك هذه الآية يقال أنها نزلت كذلك لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام على قريش لما حاصروا النبي عليه الصلاة والسلام فدعا عليهم فنزلت عليهم شدائد من الجوع فقال لهم مايا قولوا الأولياء تاعكم لكم تعبدوهم قولوا من يحيوكم هذا الضرب إذن ماذا نستفيد من هذه الآية؟ آية تكون الآية 56 الفائدة الأولى من الآية 56 حتى 65 إن شاء الله تقرير التوحيد تقرير يعني التأكيد الإسلام دين التوحيد وأي شوفوا خذوها قاعدة أيها الشباب أصلا أي داعية شوفوه لا يدعو إلى التوحيد ولا يدن يعني ما يدور حول التوحيد ويذكر في التوحيد دعوة رعيانها لا يدعو إلى التوحيد ما يحذرش من الشرك يحضر عن الاقتصاد الإسلامي السياسة الإسلامية الرياضة بالإسلام يعني معليش يحضر تدخل التوحيد منها الناس عن الشرك كاين بعض الجامعات الإسلامية كي يشوفوك تدير دروس على التوحيد ما يستدعيوكش للجامع انت مثلا داعيه يستدعيوكش قلت فرقنا في الامه نجمعوا الناس فين تجمع الناس جمع الناس على الشركيات والخرافات فالتوحيد الاسلام يتميز انه دين التوحيد واضح الرب تاعنا واضح عندنا رب واحد ما عندناش الهه الآلهة اللي كاينة باطلة اللي يعبدوها الناس الآلهة يعني المعبودات حكيت لكم على ذاك الأمريكي اللي دخل في الإسلام والآن أصبح داعية واسمه عبد الكريم ماكاري هو عنده في اليوتيوب واسمه عبد الكريم ماكاري تقريبا ماكارتي ايوه هذا أمريكي شاب ادخل واسمع القصه تاعو يحكيها هو كيفاش كان رايح فيها ضال مالي كان على باله فدخل في الاسلام ما سبب دخوله في الاسلام ثم ما دخلش في الاسلام برك بدا يهضر عن الاسلام لا راح قرا الاسلام راح للجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره قرا الاسلام والان اصبح الله يبارك داعيه ما شاء الله يتكلم بالانجليزيه وبالعربيه ما سبب إسلامه؟ قرأ الإسلام وش يعجبه في الإسلام؟ أربعة أمور. حكيت هذا قلت هذا أربعة أمور. شو اللي تفكر؟ أول حاجة التوحيد. التوحيد قالوا أن الدين الإسلامي واضح، عندهم رب واحد يعبدوه. كانوا احنا في النصرانية يقول لك المسيح هو الله، وبعد يقول لك لا لا، المسيح واحد من ثلاثة، ومريم واحدة ثلاثة، ولا لا جبريل. قال لك خطين، قال احنا رب واحد. قال لك هذه عرفت باللي كي ندخل في هذا الدين نعرف وين رايح. هذه واحدة. زيد اللي قلتها درك طهار. قال الإسلام هذا كي قريت عليه المسلمين طهروا، طاهرين، الأجسام تاعهم طاهرة، الماكلة تاعهم طاهرة، البيوت تاعهم طاهرة، ما يعيشوش في النجاسة. كي تشوفوا بعض الشباب المسلمين كيما نقولوا احنا المسخ، ما ينظفش، كيما بعض الشباب. شفتوا هذوك بعض الشباب هذوك اللي يباتوا برا وتفارقين طوال وتضاربوا وشربوا المخدرات، هذو مخالفين الإسلام. هذا كي يشوف واحد ما يدخلش في الإسلام. كاين بعض الشباب تخدش في الدنارية، ما يدوش ما يغتسل، ما يصلي، ما يغتسل، ويزيد الشمة والمخدرات. فقال لهم سبحان الله الإسلام دين طهر. قد تدخل المسجد تاع المسلمين تدخل بيت الوضوء طهر، النار طهر، الماكلة تاعهم طاهرة، ما ياكلوش الخنزير، يخلطوا بالماكلة، ياكلوا الطيبات، يعني الحلال. هذه واحدة. اثنين، زين، واش تعجبو في الإسلام؟ المسؤولية، كل واحد يتحمل مسؤوليته. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. ما تسناش بابك يدافع عليك يوم القيامة، ولا يماك، ولا الشيخ تاعك، والو. تاقم راسك، تاقم بما أوجب الله عليك. هذه شحال؟ ثلاثة. زين، والأمر الرابع الذي أعجبه في الإسلام ترابط بين العائلة. الحمد لله، كاع واش صاري فينا في هذا العصر تاع الانقطاع والتقاطع، صحنا زاد الحبل الموصول خاصة في رمضان. كاين ناس ساكنين في الغربة، في رمضان يحب يجي يصوم في الجزائر. علاه؟ ترابط مشاعر، الحس بالمنيات. ولا يروح مثلا مكة أو المدينة يشوف الناس يكبروا مع بعض، يسحروا مع بعض، يصلوا مع بعض. ولهذا من الأمور اللي تزيد لنا الإيمان أننا كي تسمع واحد يدخل في الإسلام واستقام، ماشي يدخل في الإسلام بعد ولا راح ملهيه، لا، يدخل في الإسلام أقرأ القصة تاعو، تزيد لك إيمان، وتزيد تحمد ربي على النعمة اللي راك فيها. حنا الآن رانا مسلمين، من قوة اللي رانا تعودنا بالأمور ما نحسوش بالنعمة هذه. بصح كي تشوف واحد كيفاش كان وبعد تدخل في الإسلام تقول لا لا لا، الحمد لله، الإنسان ملي فتح عينيه في بلاده باباه مسلم، يماه مسلمة، شهر رمضان، الأذان، يشوف المحجبات، العيد، عيد الفطر، عيد الأضحى، صلاة الجمعة، نعمة. كاين ناس عايشين في الغربة يبكي وساكن على ما يسمعوش الأذان، يسمعوش الأذان، ما على بالوش راهم في رمضان ولا يوم جمعة ولا يوم، ما على بالوش، حنا رانا في نعمة. إذن تقرير التوحيد وبيان أن الآلهة يعني المعبودات، الآلهة المزعومة لا تقدر على استجابة دعاء عابديها، ولا أن تكشف الضر عنهم، ولا أن تحول الضر إلى آخر، إلى آخرين. لماذا؟ لأن تلك الآلهة لا تسمع ولا تبصر. ومنه ما أصاب قريش من قحط وشدة لما كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم، دعا عليهم، قيل لهم ادعوا آلهة يرفعون عنكم القحط والجذب والمجاعة. هذا وش داروا قريش لما أصابهم الجذب؟ وش داروا؟ معروف القصة. راحوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له يا محمد ادعوا ربك يرفع عنك. شوف فهذا مش عاصم قال وعلى الله على خليه يدعى فرفع. وهذا الحكم فيهم. إذا عدم الإيمان تحمل ليس لعدم وضوح الأدلة. علاش ما أمنوش؟ تكبر. تكبر وعن بالهم بلي الإسلام هنا ضد المصالح تاعهم. كيما بزاف من المسلمين اليوم خاصة كثير من الحكام. أنا نهضر على الحكام، ما تهضرش على الحكام. نهضر بالشرع كيما تحب أنت، أنت خلط ولا مخلط. يعني بعض الناس لو كان تسب الحكام الله هذاك لو كان انا جيت نسب الحكام والله ما صيبوا بلاصه وانتوا قاعدوا كان معمر مطرطق ويجونا بالكناية بالترونسفور باش يحبوا سبحان الله من بعد كسمه شاكه بحيقه يهربوا كاع ما صيبهمش. كاين بزاف منهم من الحكام ومن الحكام يقول لك يا ودي احنا ما نقدرش نطبقوا الاسلام، وكان نطبقوا الاسلام تروحوا لنا المصالح تاعنا والاعداء يستولوا علينا. بالعكس ان الله يدافع عن الذين امنوا. اليوم علاش كثير منا من المسلمين هم يشوفوا في خوتهم في غزه في فلسطين يتقتلوا حتى وليت ما نقدرش نشوف الاخبارات. ما نقدرش احيانا نشوف اخبارات ما نقدرش نبدا نبكي ما نقدرش. يا ربي يا صاحبي انت هذا ما كاشكاش واحد راجل ما كاشكاش دوله راجل والو يا صاحبي شنو هذا قط. انا لو كان قط مش واحد يشد قط قدامنا يبدا يعذب فيه ما نخليه قط كان هيا دوكان يجي واحد هنا قدام الجامع يجيب كلب ويربطو ويدي يضرب فيه تسكتو كلب والله ما نخليهم. يا عباد الله الناس تموت تقصر يديرو في الكرنفالات ويديرو في الحفلات ويغنيو وياكلو ويشربو. ما الذي جعلنا هكذا؟ هو أننا نخاف. قال النبي عليه الصلاة والسلام حب العيش وكراهية الموت. حتى ما كانش خطط من بكري من نهار اليهود استعمروا فلسطين كان المفروض المسلمين يديروا خطط خطة مر خطة خطة ألف خطة باء خطة إنما كانت الألف خطة باء. كيف يديروا الناس خطة رقم واحد خطة رقم اثنين كيف عايشين هكذا كرة القدم دراهم يلا العراس عايشين هكذا كيف هذا ما نقدروا نديروا له المفروض هناك خطط من طرف الحكام من طرف الشعب من طرف العلماء خطة مكانش عشيت. هذا الأحداث تاع غزة خلات الإنسان يفكر نعم صح شحال الآن الاستعمار تاع الاستثمار تاع اليهود شحال؟ 70 سنة 75 سنة وهم الخطط. بالعكس وش هو اتفاقية السلام التطبيع يا سيدي حتى لو قلنا اتفاق السلام الفلسطينيين يديروا اتفاقية وقف إطلاق النار مع اليهود. واش دخلنا الدول الخليج والمغرب وموريتانيا واش دخلك أنت بعيد؟ ويجي يسقسيك هل يجوز التطبيع؟ لا يجوز التطبيع. واحد في أقصى المغرب وواحد في أقصى الشرق واليهود بعد عليه يدير معه مثلا يا سبحانه. حب العيش وكراهية الموت. تشوف بعض قنوات على المسلمين ما هم في مكة مسابقات على لأن كثير منا صار يفكر في الدنيا. التلميذ والطالب إذا درس يدرس على لماذا تدرس؟ أريد أن أكون طبيبا. ما شاء الله طبيب. لماذا تريد طبيب؟ لماذا طبيب؟ واحترام في المجتمع ونروح ببال مفتوحين. وإذا خطبت لا أتزوج يعطوني يكون عندي مستقبل. هلا راك دير تحديد باش في الصيف الله في البحر فين المكان؟ كيفاش خطبت؟ راك تعمل الرماية باش يدور بيا ولا غابة اليهودي اليهودي اليهودي لا يقول لك لا لا الجار جيران المراكة عطوهم هكذا والمرأة كذلك الجزائر والتونسي ليبي وليبي المصري فلازم نغيروا نغيروا من الطريقة تاعنا اللي هو أننا دائما نفكروا في بلاد المسلمين وكي نفكروا بلاد المسلمين ما ننسوش أنفسنا نصلح أنفسنا بالتوحيد والعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح ما نديروش فوضى في بلادنا ما نحرقوش بلادنا بعض الناس يقول لك نحرق بلادي باش نحرق فلسطين كيف هذا كما واحد سقطت منه 100 دينار تحديد فاخذ ورقه تاع 1000 دينار وشعلها باش يحوس على واش رايكم في هذا المعنى ورقه تاع 200 سنتيم 2000 دينار طاحت له شعل النار باش يعيش كيف تحرق بلادك باش تحرق فلسطين لا اذا قريش مع ما راوا من الايات ما حبوش يعني على التكبر وثانيا قال لك يا ودي الدين هذا يا كثير من المسلمين اليوم يقول لك انا ما نتمسكش نحن حد الدين باش يروحوا لي وصوالح بالعكس السعادة باش في طاعة الله كثير منا تربينا باللي المعصية هي السعادة سقسي أي شاب يقول واش رايك العلاقات مع البنات الله الحياة تعيش ما شاء الله شغلك تفرفر يا ربي لك اسمها ربي كي حرم حاجة ماشي مليحة مخدرات لا تشرب مخدرات مليحة مخدرات تشرب مخدرات تحس روحك فوق الساعة تنسى الهموم لا كاين منها كاين بعض الناس إذا أصابته المشكلات يروح يشرب الخمر يقول باش ننسى غلط راك درت مشكلة ثانية نوى إذا التوحيد ثم التوحيد ما تسكتوش على الشرك طبعا استعملوا الحكمة استعملوا دائما شفتوا واحد سمعت واحد يحلف بغير الله انها سمعت واحد جاي يقعد ولا جاي يموت يا سيدي عبد القادر سيدي عبد القادر قل له يا رب سيدي عبد القادر قل شنو ادعي الرب تاع سيدي عبد القادر قل هو الرب تاع سيدي عبد القادر الله ربنا ربنا ورب سيدي عبد القادر ورب العالمين لا هو فندعو الى التوحيد دائما لكن استعمل الاسلوب الذي يتناسب مع الظرف كذلك انصح اخواني الائمه انهم يديروا الخطب والدروس حتى وتتكلم عن الوضوء دخل التوحيد كيما دخل شوف الطريق مثلا من دعاء الوضوء كي تكمل الوضوء اشهد لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين دعاء كل هذا شوف توحيد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا وزيد ان الله تعالى عنده صفه المحبه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا دائما ندعو للتوحيد. كرر كلمة لا إله إلا الله عجيبة عجيبة، فندعو إليها دائما. الفائدة الثانية من العجيب والمضحك أن المشركين يعبدون الأولياء الصالحين بالدعاء والاستغاثة بهم والتوسل إليهم بالذبح والنذر، وأولئك الأولياء المعبودون هم غير راضين بأعمال المشركين. على واحد كان ينوض هذاك الوالي من القبر هذاك، واش كنت ديروا؟ روحوا ديروا كما كنت ندير انا، واش كنت ديروا هنا؟ ما تجيبوا لي في الجاج وتجيبوا لي لا ما ناكلش، روح انا كنت نصلي كنت نصوم كنت نعاون الناس كنت نحسن اخلاقي، ديروا هكذا واش تجيو لي تطوفوا بالقبر؟ يقول لهم هكذا دوكا لي نوض. وعيسى عليه السلام ربي وش يقول يوم القيامة؟ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. سبحانك هذا يا ربي ما قلت لهمش. إذن هذوك الأولياء أنفسهم هما يتقربون إلى الله بأنواع العبادات ويطمعون في رحمة الله ويخافون عذاب الله. وكان الواجب على أولئك المشركين أن يقتدوا بأولئك الأولياء في عبادتهم لله تعالى وحده. روى البخاري رحمه الله وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجنيون واستمسك الآخرون بعبادتهم، فأنزل الله هذه الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دونه الآية. وربي سبحانه وتعالى دائما يبين بلي هذو الأولياء اللي هم يعبدوهم الناس لا يملكون شيئا، في آيات كثيرة منها ما جاء في سورة سبأ قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال بعض العلماء هذه الآية من سورة سبأ الآية 21 الآية 22 23 نزعت كل ما يتعلق به المشركون في أوليائهم وآلهتهم الباطلة. واش قال؟ قل ادعوا الذين زعمتم. هنا ربي راوي يعجز فيهم، هذا هنا الأمر ليس ما وش يقول لهم ربي ادعوا يعني ديروا هكذا، أو ربي راه يعجز فيهم كما واحد مثلا على بالك باللي ما يقدرش يرفد هذه الصخرة يقول لك أنا نقدر نرفدها، واش تقول له؟ هرفدها أنت كي قلت له أرفدها يعني احملها، أنت تريد منه ماذا؟ أن تعجزه. هكذا يرفدها إلا ما يقدرش ولا يتكسر ظهره. هنا ربي يقول قل ادعوا الذين زعمتم، هاي ادعوا هذا ما يدير لكم والو ما ينفعكمش. لماذا؟ لانهم لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك، ما هم الشركاء تاع ربي هذا المخلوقات تاعو وحده، وما له منهم من ظاهر وما يحتاج ربي من يعينه زين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى يوم القيامة. هذيك الآلية اللي كنت تعبدوها وسيدي فلان كنت تدعيوه ما يقدرش يشفع لك إذا ما سمحلوش ربي، والله ما يشفع لك. إذا ما دام ما يقدرش يشفع لك، ممن نطلب الشفاعة؟ نطلبها من الله. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام راح يشفع لنا إن شاء الله، ما تطلبش منه الشفاعة بعد ما مات، اطلبها من الله. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام هو حي تطلب منه الشفاعة، يقول يا رسول الله تشفع لي يوم القيامة، معليش حنا دام مات اطلبها من الله. هذا هو. إذا هذه الفائدة الثانية. قال سبحانه وتعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فائدة كم؟ الثالثة. الثالثة وجوب عبادة الله بالخوف والرجاء والرد على غلاة الصوفية. كاين واحد الصوفية يقول لك بلي حنا ما نعبدوش ربي خوفا من جهنم ولا طمعا في الجنة، وكان نديروا هكذا رانا تجار. هذه عقيدة باطلة. يقول لا تعبد ربي، يقول نعبد ربي هكذا، أنا نعشق ربي. كلمة نعشق خطأ. العشق كلمة العشق لا تستعمل إلا مع النساء أو المرأة مع الرجل بس. بعض الناس يقول أنا نعشق الخرشف، أنا نعشق البرتقال. خطأ. قول أنا نحب البرتقال. العشق لا يكون إلا مع الشهوة. حتى بعض الصوفية يقول أنا أعشق الرسول. خطأ. كنت أعشق الرسول أنا. كلمة العشق في اللغة العربية لا تستعمل إلا للرجل مع المرأة أو المرأة مع الرجل. ما تقولش أنا نعشق الورد. بزاف الناس يقول أنا نعشق الياسمين. كلمة قول أنا نحب. كي تقول أنا نعشق الزوجة تاعي، إيه نعشق يحبها حبا كبيرا. ولا ما تقول أنا نعشق الزوجة تاعي، صح؟ إذن يحكى عن رابعة العدوية رحمها الله. رابعة العدوية مشكور امرأة صالحة كانت صوفية، ولكن ما كانش عندها علم. فيقال عنها والله أعلم أنها كانت تدعو وتقول: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها. قال العلماء هذا خطأ. الأنبياء يدعون الله تعالى خوفا من عذابه وطمعا في رحمته. ثم خير من الأنبياء ثم. ولهذا لازم العلم. ردوا بالكم يا جماعة، أي حاجة بلا علم فساد. قال علماؤنا: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. كل حاجة بالعلم. سيارة باش تخدم سيارة، باش تخدم بولون بورحي، لازم علم طريقة باش تدخل بورغي في الجدار ولا في الخشب، فيها طريقة ولا لا؟ هو. ولهذا باش نتسقموا، باش نتسقموا هذا الأمور الجهل اللي رانا عايشينه والاضطرابات والفوضى، باش تنحى بأمرين: العلم، التكوين الدائم بالنسبة للبشر، والصيانة الدائمة للماديات. هاك شو احنا بلادنا، تدخل مثلا مؤسسة تمشي في الطريق تصيب خراب في كثير من الأماكن، طرق ماشي مخدومة، على ما كان صيانة يخدم طريق ما يخدم. مثلا تدخل إلى دورة المياه في مؤسسة، أول ما يخدموها لا، بعد سنوات البيبان مكسرين، الزجاج مكسر، الروبية مكسرين، إما ما كاش على سيان مكاش. ومن الخطأ اللي نديروها عندنا هنا في بلادنا مثلا بالإدارة، ولا تجي هذيك المرة اللي تنظف ولا اللي ينظف، ينظف دورة المياه وقتاش تنظف؟ الصباح، لا لا صباح فرق مع تروح، والعشية باش ما يدخلوش تواليت مع الصباح، تدخل على 8 8 ونص تخدم بالإدارة، تدخل دورة المياه تسمع على 11 تقدرش تدخل، لازم دير الماسك هكذا ولي بون عليها راحت، فاهم مين راحت؟ لا لازم اللي يخدم هذاك المكان يكون دائما خدم، ما دام تستعمل دائما خدم. هذا هو اسمه مثلا قطاع حافله جديده بعد سنوات تولي مهنهن على ما كانش. كذلك احنا لازم التكوين المستمر، انت دخلت تخدم في مؤسسه عندك معلومات مثلا 10% من معلومات على المؤسسات، ما تبقاش بال 10%، واش تزيد واش دير؟ طور روحك، زيد تتعلم. علاش المؤسسه تاعنا ما تطورش؟ يبقى هذاك الخدام دخل في عمره 20 سنه كي يوصل 50 سنه نفس المعلومات، ولهذا ما كاش تطور، حتى انت توري له خدمته. التكوين المستمر. علاه نصليو الجمعه؟ علاه كاين بزاف الناس يروح يصلي الجمعه، يروح يسيني الملائكه يكتبوه بلي جا بس جي يا امام، راهو قاعد هكذا الامام راهو يخطب هو الربعود ولا ورابط لا سياست كدا المسفوف بالبل، ولا يروح يصلي البرد وين صليت الجمعه؟ عند واحد الامام والله راه ما تفهم على واش يقول، تعال صلي عنده جمعه، روح كون روحك، كون روحك، كون روحك، روح وين تجد الفائده، تكون نفسك، طور نفسك، طور نفسك، ما تبقاش بدون هذين البلاد تبقى هكذا، ما كان والو. لابد أن الإنسان يطور نفسه في الدين، في العلوم، في الخدمة تاعك، معلومات زيد علم. مثلا أنت تتعامل مع الجمهور، كاين بزاف من الناس يتعاملوا مع الجمهور، الأوراق بعد سنة بعد 5 سنوات 10 سنوات يقول يشرب حبوب تاع ضغط على طونسيون والسكر، علاه؟ ما يعرفش يتعامل، يتعامل مع الناس كيف. كذلك المراجعون يروح عليه السلام عليكم خويا خدم لي الورقة هذه، ماشي دور غدوة صباح إن شاء الله، لا لا أخدم هذه ولازم وانتوما، لا يا أخي خلاص راح الوقت، غدوة روح غدوة، ما كانش كيفاه، حنا نستقبلوا الصباح والورقة نعطوها لك عشية مثلا، أروح العشية، لا لا أعطيها له دور. فأنت كون نفسك، التكوين المستمر، صلح أخلاقك، طلع معلوماتك. مثلا العام اللي فات في رمضان صمت رمضان ودرت أخطاء في الصيام، ما تعاودهاش في رمضان الجاي هذا إن شاء الله، ما تعاودهاش، لأنك تعلمت باللي هذاك اللي درته واش هو خطأ. بدون هذا، بغير هذا الأمرين، التكوين المستمر للإنسان والصيانة للماديات والأدوات، تبقى الفوضى. صح. إذن العلم لابد منه بكل شيء، ولهذا قلت لكم هذه ماشي غير رابعة العلم، حتى كثير من الصوفية يقول لك هكذا، احنا ما نعبدوش ربي طمعا في جناته ولا خوفا من نار، خطأ، هذا منهج مخالف للإسلام. ربي المذكور الأنبياء واش قال؟ إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والنبي عليه الصلاة والسلام سأله أحد الأعراب قال يا رسول الله ماذا كنت تدعو أنت ومعاذ؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان قاعد مع معاذ بدأوا يدعيوا. هذاك الأعراب سمع هضرة ما فهمش، قال له ما وش كنتوا تدعيوا؟ قالوا أنت لما تصلي وش تقول؟ النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أنا أسأل الله الجنة وأتعوذ به من النار. قال حولها كنا ندنن، يعني إحنا كنا ندعيه باش ربي يعطينا الجنة ويحفظنا من النار. ها النبي عليه الصلاة والسلام يعبد الله طمعا في رحمة الله وخوفا من عقابه. إذا هنا فائدة ثالثة، قلنا وجوب عبادة الله بالخوف من عذابه والرجاء في رحمته وجنته، وفي هذا الرد على ولاة الصوفية. أربعة، إن عذاب ربك كان محذورا. فإلى الرابعة، يجب تذكر عذاب الله والحذر منه والاحتراز منه بفعل الطاعات وترك الذنوب والسيئات. يعني واحد يقولك علاه ما راكش تدير كذا وكذا، يقولون من المحرمات ولا الخاف، على راك تروح تصلي في الجامع وتنوض وتروح للحج وتتعب روحك والعمرة وتخلي دارك. أني طامع في رحمة ربي، طامع باش يدخلني الجنة، هذا صح. ثم قال تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. هذه سنة من سنن الله، ما كانش قرية إلا ربي راح يعذبها. تحوش من قرية، أي قرية ظالمة. هنا نجاب ما قاش من قرية ظالمة، لكن في آيات أخرى يذكر وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبي أهل القرى وأهلها مصلحون. إذن وكم من قرية وكأين من قرية عتت عن أمر ربها فحاسبناها حسابا عسيرا. المهم آيات كثيرة نفهم بها الآيات. هنا استفاد الفائدة أنه الإسلام باش تفهمه لازم النظرة الشمولية. الناس اللي يغلطوا في الإسلام كيف هم موضوع كبير من خلال بعض الآيات. انتبهوا، بعض الناس يقرأ حديث عن باله غير هذاك الحديث اللي في الموضوع، خلاص يقول لك لا هذا الحديث هو الحديث رقم 5 مثلا، لأن هذا الموضوع في 10 أحاديث وفي 20 آية لازم تفهمها تجمعها كلها. هذا هو الفرق بين العالم والذي ليس بعالم. هناك واحد يقرأ هذا الآية، الآية 58 من سورة الإسراء، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. ثم أي قرية راح يجيها العذاب؟ لا، الآية هذه فهمها بالآيات الأخرى التي بيّن الله سبحانه وتعالى أنه لا يهلك الناس إلا وهم ظالمون. قال تعالى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يعني هنا وإن من قرية زد ظالمة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، يعني يستأصلها ربي الحياة، أو معذبوها عذابا شديدا يسلط عليها بعض أنواع من العذاب، كان ذلك في الكتاب مسطورا أي مكتوبا، وهذا من سنن الله، وهذا فيه تحذير تحذير الناس باش ما يكونوش ظالمين. إذا الفائدة الخامسة من سنن الله تعالى أنه ما من قرية ظالمة، كلمة ظالمة حذفت هنا صفة الظلم للعلم بها في آيات أخرى، مثل قوله تعالى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، ومثل قوله تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. إذن من سنن الله أنه يعذب بعذاب إبادة ينحيها يخسف بها الأرض ولا يأكلها البحر ولا، أو بعذاب شديد بمرض وباء قحط خوف إلى آخره. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله، رواه أبو يعلى في مسنده، وقال الشيخ الألباني رحمه الله بإسناد حسن. إذن كي انتشر في قوم الزنا والربا ينزل عليهم العذاب الله العظيم. ولهذا باش نحاربوا الزنا باش نديروا نحاربوا الزواج، والأعداء لما عرفوا باللي هذا الأمر هذا حاربوا الزواج، زواجهم يحاربوا به محاربة شديدة، وأخروه ببرامج خطيرة وهي تطويل سنوات الدراسة و كذلك شروط، يعني واحد باش يدير الفاحشة سهل يدفع شوية دراهم يدير، بصح باش يتزوج هذيك المرأة اللي راح يدير معها معصية حصرا شروط وشروط يا سبحان هي نفسها لو كان تخافش ربي يعطي لها مبلغ كبير يرتكب معها الفاحشة، بصح يحب يتزوج بها؟ أو لا لا، جيب باباك وجيب يمك وجيب جدك والعائلة تاعك وزوجك باش، وكرافاش بو لحية وكرافاش بو شلاغم وكرافاش ما عندوش شلاغم، وصالة ب 30 مليون بالميلة، وكورتاج فيه 100 سيارة، وفاليزات معمرين بالدوزان، معناها هذا هو. والربا باش نحاربو وأحل الله البيع وحرم البيع، نتعلموا شنو هو الربا، كاين بزاف ناس ما يعرفوش الربا، على بالهم الربا غير تاع البنوك، بيناتهم ما كانش ربا، شحال من عندي سقسيني، شيخ رحت عند صاحبي قلت له سلف لي 100 مليون كل ما نربح نعطيك 5 ملايين، وكي نكمل نرد لك 100 مليون تاعك. قلت هذا هو الربا، هو الربا هذا عن بالي تاع البنكة، يا انت اكثر من بنكة انت يا تعلم الربا وشنو هو الربا. الصرف كاين بزاف ناس يصرف مثلا عملة أجنبية بعملة وطنية بدون تقابض، ها خويا هاي 100 مليون تاع الدراهم تاعنا ونرفد عند خوك لهيه برا العملة الأجنبية، هذا ربا ما يجوز. يا حسرة وقت الأذان Thank you. قال تعالى: كان ذلك في الكتاب مسطورا. فإذا السادسة: كل ما يحدث في هذا الكون هو مسطر في كتاب المقادير الذي هو اللوح المحفوظ. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن كل شيء راه مكتوب، والمكتوب كي نقولوا المكتوب يعني كل حاجه. هذا الجلسه اللي رانا قاعديها قبل ما نزيدوا احنا الدنيا مكتوبه في اللوح المحفوظ. الامطار اللي طاحت البارح الحمد لله يا رب، وزيد لنا بارك لنا يا رب، الحمد لله نعمه. كنا قد قيل كنا مرض ونزلت الامطار، يا رب زيد لنا وبارك لنا وديرها تاع خير وبركه. كل شيء مكتوب، لكن كي يقولوا مكتوب نعاودوا نوليو دائما السؤال: كاين حاجه مكتوبه انت مسير فيها، وكاين حاجه مكتوبه انت مخير فيها. ما نخلطوش، كاين بزاف الناس يدير المعصيه يقول هذا غالب ربي كتب عليا. كيف يعني ربي هو يطبعك باش تشرب الخمر؟ لا، ما طبعكش ربي تشرب الخمر. ربي قال ما تشربش الخمر، ثم من شرب الخمر فهو المسؤول. صح. طيب، نتوقف عند الفائدة السابعة إن شاء الله، ما نطولوش. ناخذ سؤال: ما حكم شراء الأسهم من البنوك؟ البنوك هذه إذا كان تشري السهم ولا من غير البنوك، لازم تعرفوا شنو يديروا بهم. أولا يخدموا بهم الحلال، أما يسلفوا دراهم للناس بالفائده ويعطيوا بالفائده، هذا ربا، لا يجوز، لا تشارك، لا تشارك. لان احنا في الاسلام علاش ربي حرم الربا؟ قولوا الربا علاش حرام؟ بزاف الناس يقول الربا حرام وخلاص. لا لا لا، هي الحكمه. استخدام ها؟ يا ظلم، صح ولا ظلم؟ يعني اسمع، شوف شوف. هذه نقولوا مثلا 20 دينار 2000 فرنك نعطيها لك. انا شريتها ب 1000 فرنك نعطيها لك، بيعها لك تعطيني 2000. واحد يقول لك سلف لك 1000 فرنك ترد لي 2000. كيف كيف كيف كيف؟ على باش كيف كيف؟ على هذا الربا حرام وهذا حلال، على قولوا. لأن السلع تولي الدور، الناس يستفادوا. أما هاك 1000 فرنك ردي 2000، هاك 100 مليون ردي 110، شكون اللي يستفاد؟ غير صاحب الربا، ومع الوقت يحصل الفساد في الأرض. عرفتوا علاش الربا حرام؟ لأن الإسلام يحب السلعة تمشي الدور، ناس تستفاد. هذا القرعة هذه كانت كي نبيعها كاين اللي يخدمها، ناس خدامين نخلصوهم وهذا كيتخلصوا راح يوكل ولاده. شوف كيفاه. اما هاك 100 مليون عطيت لي 100، رديت لي 120، ما كانش سلعه في الوسط. هذا هو الربا، هذا هو الخراب، عرفتوا؟ فاذا البنك يدخل تحط دراهمك يسلفوا لواحد اخر ومن بعد يعطوك بالفائده تاعو، هذا ما يجوزش، هذا حرام، تدخلش. اما اذا تدخل مع انسان ولا مؤسسه دراهمك يخدموهم، يخدموا الدراهم، يشروا اسمنت ويبيعوها والفائده يتقاسموها معك، ما عادش يدخل. عرفتوا هذه؟ صح. السؤال يقول هنا: ما حكم التجاره الالكترونيه في الشبكات؟ المهم شبكات التسويق الالكتروني، يعني انت تبيع وتشري عن طريق الانترنت، يجوز شرط تكون السلعه حقيقيه، حقيقيه وتملكها انت ماشي هكذاك برك. وكذلك ما يجوش تشري الذهب والفضه عن طريق الالكترونيات بدون قبض، لازم تملكها قبل، تدخل في الرصيد تاعك السلعه هذه ومن بعد تبيعها. هذا هو صح. يقول اخر سؤال: عنده الوالده تاعو كبيره 90 سنه في عمرها، ربي ان شاء الله يبارك في عمرها، وتخاف، عندها الخوف خاصة لما المنزل يبقى خاليا يوم الجمعة، فتقولنا ما تروحوش لازم يبقى واحد معايا. فقال مرة بقيت معاها باش ما تخافش، ما صليتش الجمعة. نقول له: إذا كان سيصيبها ضرر، راح تطيح ولا تموت ولا كش ما يصرى لها ولا ما عادش، تداولوا عليها لأنها مريضة، والمريض تسقط عنه الجمعة، والممرض الذي يحرس المريض تسقط عنه الجمعة. أما إذا كان لا تخليها في مكانها كيما تخليها كيما تصيبها، معليش ما تقولهاش أنا حصل الجمعة، خليها وخرج صلي الجمعة بسرعة وتولي تحسبك كنت تتوضا ولا كنت في الحمام ولا أنا ما كنت. ندعو ربي سبحانه وتعالى لخوتنا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المظلومين في فلسطين وغزة وفي كل مكان، اللهم كن لهم، اللهم كن لهم، اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم إنهم تركهم القريب والبعيد والصديق والعدو، ولكن أنت لا تتركهم يا رب العالمين. اللهم إنهم خائفون فأمنهم، وإنهم جائعون فأطعمهم، وإنهم مشردون فآوهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم يا رب العالمين، اللهم احفظهم يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم ثبتهم، اللهم ايدهم بروح من عندك، اللهم يا رب سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم. اللهم وفق المسلمين لاعانتهم وخاصه بالجهاد في سبيلك، اللهم افتح باب الجهاد في سبيلك، الجهاد الشرعي الذي نقيمه في سبيلك يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. اللهم عليك باليهود ومن يعينهم من الكفار والمنافقين، اللهم عليك بهم، اللهم زلزلهم، اللهم دمرهم، اللهم فرق كلمتهم، اللهم فرق شملهم يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. وخاصه من يعينهم من دول الكفار يا ربي فرق شملهم، ازرع بينهم الحرب الاهليه والتطاحن والجوع والخوف يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، واشفنا واشف جميع المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.